بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه عن مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه بالدارين آمين. الباب 43 من الكتاب الخامس، كتاب الصلاة، باب قبل السجود والحث عليه. اختلف العلماء أيهما أفضل، هل كثرة الركعات وكثرة السجدات أم طول القيام مع قلة الركعات؟ يعني أنت ممكن في نصف ساعة تصلي مثلا 10 ركعات بقراءة قصيرة، في النصف ساعة ممكن تصلي فيها 2 ركعات بس بقراءة طويلة، أيهما أفضل؟ إن أنا أكثر السجدات ولا أطيل القيام؟ ذهب الإمام الشافعي ومن وفقه إلى أن طول القيام أفضل ولو قلت الركعات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة طول القنوت، والقنوت هو الوقوف، قوموا لله قانتين أي خاشعين. فاستدل الإمام الشافعي بذلك الحديث وبفعل النبي، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم معظم الليل ب11 ركعة، وكان يطيل القيام إطالة، حتى أنه كان يقرأ البقرة في ركعة، وأحيانا البقرة وآل عمران في ركعة وكذا. فكان حال النبي إطالة القيام أكثر من كثرة السجود. وذهب غيره كالإمام مالك ومن وافقه إلى أن كثرة عدد الركعات والسجادات أفضل، لأنه كلما سجد سجدة لله كلما رفعه الله درجة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي الذي قال له: أريد أن أكون معك في الجنة، فقال له: إذا أعني على نفسك بكثرة السجود. فاستدل الإمام مالك ومن وافقه على أن كثرة عدد الركعات أفضل من قلتها مع طول القيام. وللجمع بين المذهبين أرى والله أعلم أن حافظ القرآن طول القنوت له أفضل، والذي لا يحفظ من القرآن كثيرا فكثرة الركعات له أفضل، لأن القرآن هو أفضل الذكر، فإذا انشغل بأفضل الذكر كان أفضل له، ووافق فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فمذهب الشافعي يليق بأهل القرآن وحفاظ القرآن، ومذهب الإمام مالك يليق بالذي يحفظ قليلا من القرآن كأغلب الناس، وأغلب الناس لا يحفظون كثيرا من القرآن، فيبقى في هذه الحالة كثرة السجود لهم أفضل. أما يصلي 20 ركعة أحسن من يصلي، لأنه لا يجد عنده بضاعة أصلا يقف فيها يديه، ليس عنده من الحفظ الكثير، وبالتالي إن كان من أهل القرآن فيطيل القنوت ويوافق فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن شغله ذكري عن مسألتي أعطيته خير ما أعطي السائلين. يبقى مذهب الإمام الشافعي يليق بأهل القرآن وحفظ القرآن، ومذهب الإمام مالك يليق بعوام المسلمين وهم الأكثر الغالبية لهم. وهو أيضا يستحب لحافظ القرآن إذا وجد في نفسه بعض لا يستطيع أن يقف مدى طويل فعليه، وبالتالي الإنسان ممكن يأخذ بمذهب الإمام الشافعي في أحوال من حياته، ويأخذ بمذهب الشافعي الإمام مالك في أحوال أخرى، ويمكن الجمع بين المذهبين في يوم واحد، يجعل صلواته في النهار القيام فيها قصير، وصلاة الليل القيام فيها طويل، حتى يأخذ بالمذهبين. يبقى في النهار بسبب لأن النهار وقت عمل وقت شغل، مش معقول أنت في وسط شغلك تروح تصلي سنة الظهر تقف تقرأ لي سورة البقرة في أول ركعة، وهتسيب شغلك وكليتك وعملك، وإذا كان عندك مصنع ولا عندك دراستك ولا عندك متجرك مينفعش. فالنهار وقت عمل فيناسب الصلاة القصيرة، فتكثر من الركعات وتقصر القيام في النهار. أما الليل فوقت سكون ولا عمل فيه، فتقوم تأخذ حظك من طول القيام. وبالتالي يمكن الإنسان يكون مذهبه في النهار مالكي في هذه المسألة، وفي الليل مذهبه شافعي، ويبقى كلهم على هدى. والحمد لله الذي وسع الأمر، والنبي فعل ذلك وفعل ذلك. النبي الذي قرأ مثلا في القيام في قيام واحد البقرة وآل عمران والنساء والمائدة في قيام واحد، هو الذي قرأ في قيام واحد سورة التين والزيتون والليل إذا يغشى والضحى وألم نشرح. فالنبي صلى الله عليه وسلم وسع على أمتي فجزاه الله عنا خير. فكل من قصر القيام فله في رسول الله أسوة، ومن أطال القيام له في رسول الله أسوة. وعليك أن تتخير، والأفضل صلاة الليل في طول القيام يناسب الليل لأنه وقت السكون والهدوء. أما النهار فيناسبه قصر القيام وكثرة عدد الركعات لانشغال الناس بإيه بأعمالهم. والله تعالى أعلى وأعلم. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيح الحديث 21 بعد 100 والألف، يقول حدثني زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم قال سمعت الأوزاعية قال حدثني الوليد بن هشام المعيطي قال حدثني معدان ابن أبي طلحة اليعمري قال لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة، أو قال قلت بأحب الأعمال إلى الله، فسكت ثم سألته فسكت ثم سألته الثالثة فقال سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. قال معدان ثم لقيت أبا الدرداء فسألته فقال لي مثل ما قال لي ثوبان. وعن أبي قال حدثنا الحكم بن موسى أبو صالح قال حدثنا هقل بن زياد قال سمعت الأوزاعية قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة قال حدثني ربيعة بن كعب الأسلمي قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته. وضوئه بفتح الواو أي ما يتوضأ به وهو الماء، إنما بضمها وضوء هو المصدر الفعل نفسه. فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لي سل. أراد النبي أن يكافئه كما قام بخدمة النبي، أراد أن يكافئه صلى الله عليه وسلم. فقال لي سل، فقلت أسألك مرافقتك في الجنة. قال أو غير ذلك، يعني النبي عايز يديله حاجة سريعة في الدنيا، يديله أجرة كبيرة في الدنيا يكرمه، لكن هو إيه أجلها للآخر. فقال فقلت أسألك مرافقتك في الجنة. قال أو غير ذلك، قلت هو ذاك. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. وكان معلوم مثلا عن سيدنا علي زين العابدين كان يسجد لله 1000 سجدة كل يوم، ورده كده ورده في العبادة بتاعته كان يسجد لله 1000 سجدة. وكان الإمام الجنيد يصلي لله بين الضحى والظهر، يعني من بعد شروق الشمس إلى صلاة الظهر يصلي 400 ركعة سيدنا الجنيد. فكان في كثير من العباد كانوا يكثروا من الصلاة ولو يقرأ ثلاث آيات بعد الفتح ويرجع، ويقوم يجيب الفتح وثلاث آيات ويرجع علشان يكثر من إيه؟ من السجود وينشغل بهذا، لأن خير حال المرء وهو في حال الصلاة، وأكمل حاجات الإنسان إيه؟ وهو في الصلاة، دي أكمل حالة له، لا وهو نائم ولا وهو بيعمل ولا وهو حتى بيجاهد في سبيل الله. فالصلاة هي خير موضوع، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة خير موضوع. والنبي صلى الله عليه وسلم سنى لنا صلوات رواتب فالإنسان يواظب عليها، يعني الفرائض 17 ركعة والنبي سنى لنا معها 17 ركعة سنة متعلقة به، 2 قبل الصبح و4 قبل الظهر و4 بعد الظهر و2 قبل العصر أو 4 و2 بعد المغرب والوتر 2 بعد العشاء والوتر، تيجي تجمعهم تلاقيهم حوالي 17، ولو حطيت معهم كمان قيام الليل 11 ركعة يبقوا 38 ركعة، 38 ركعة غير ال 17 الفرائض، ولو حطيت معهم الضحى ركعتين إلى 8 تبقى رحمة. فأنت بس لو وظبت على الوارد على النبي حلوة، صلي كل يوم السنن الرواتب والمستحبات وقيام الليل ولو ركعتين في الليل وصلاة الضحى ولو ركعتين، أقلها ركعتين وأكثرها 8 ركعات في المذهب الجديد عند الشافعي، والقديم كانت 12 ركعة، فكل ده رحمة إذا وظفت على ذلك. فاختر من الأعمال ما تطيق أن تداوم عليه، تختار من الأعمال ما لأن أحب الأعمال عند الله أدومها وينبغي. فما تجيش يوم مثلا تصلي الضحى 12 ركعة وبعدين على كده تنام سنة، وبعدين تصلي مرة ركعتين وبعدين تنام 10 سنين كده، لا. أنت لما تصلي ركعتين كل يوم كده وتواظب طول عمرك هتلاقيهم أكثر وأفضل عند الله من متقطع. أحب الأعمال عند الله إيه؟ وكان عمل النبي ديمة صلى الله عليه وسلم. باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة. أعضاء السجود النبي أمرنا أن نصبر على إيه؟ 7 أعظم، مش كده برضه؟ 7 أعظم، الجبهة ومعها الأنف، ده عضو واحد، جبهة والأنف إيه؟ عضو واحد. الحنابلة عندهم واجب الاثنين، واجب الاثنين، يعني لا يصح السجود إلا بالاثنين عند الحنابلة، لازم أنفه وجبهته، إلا بقى يبقى عنده دم في أنفه معلش يبقى مريضة يبعدها مثلا. لكن لا يجوز الا انه يسجد جبهته وانفه حته واحده، والا صلاته باطله. شوف قد ايه الحنابلة كده. طب الشافعيه قال لك الواجب هو الجبهه والانف مستحب، الواجب هو الجبهه والانف مستحب، سنه مؤكده يعني، الانف سنه مؤكده. وعند الشافعية لابد أن تكون الجبهة ولو جزء منها ليس بينه وبين الأرض حائل يتحرك بحركة المصلي، فما ينفعش تجيب العمة كده وتروح منزلها لحواجبك وتسجد على العمة. ده سجود باطل عند الشافعية. سجود إيه؟ باطل، لكنه صحيح عند المالكية. صحيح عند مين؟ المالكية. المالكية قالوا زي الشافعية، الجبهة هي الأساس والأنف سنة. الأحناف قالوا هو مخير في الوجوب أحدهما، الأنف أو الجبهة، تبقى ده سجود صحيح لكنه السنة يجمع بينهم. ده مين الأحناف؟ يعني لو سجد على أنفه كده وجبهته ما نزلش الأرض صلاة صحيح، ده مين؟ أحناف بس. أحناف فقط، طبعا أبي حنيفة النعمان كويس. ولو سجد على جبهته بس صلاته صحيحه على مذهب مين؟ الثلاثه الا الحنابله، ثلاثه الا الحنابله، يبقى لازم ياخد باله. طيب والكفين؟ ادي كده قايلين سبعة قلنا الجبهة والأنف ادي واحد كفين يبقى كده ثلاثة. طب وهل يعني ان الكفين يبقوا كمان مفيش بينهم وبين الأرض حائل؟ يعني مش متغطين ولا لا؟ وجهان عند الشافعية الراجح فيهما أنه لا يجب أن يكون بينهما يعني بغير حائل، يعني ممكن يبقى لابس جوانتي أو من خلال ثوبه يثبت ما يجراش حاجة. لكن في وجه عند الشافعي زي الجبهة يبقى الإيه؟ الكفين على الأرض على طول مباشرة. واضح؟ لكن الراجح عنده هي الجبهة بس اللي بلا حاجة. وبعد كده الركبتين يبقى كده وصلنا لخمسة. وبعد كده إيه تاني؟ باطن أصابع القدمين. باطن أصابع مهمة دي، لأن في ناس بتسجد على ظهر أصابع القدمين أو يبقى رافع رجليه كده. فاهم؟ أه كده غلط. لكن الصلاة صحيحة. الصلاة إيه؟ صحيح. بس بطلع عند مذاهب. بطلع عند مذاهب، لأن في المذاهب قالوا لازم السبع، لازم وإلا تبطل. فالواحد ياخد باله من مثل هذه الأمور. ناخد بالنا لأنها مهمة. خصائص السبع عظام دول إن الأرض إن النار لو دخلها المؤمن عشان يتطهر بسبب معصيه، لأن في نار تطهير ونار خلود. نار الخلود يدخلها الكافر. لكن المؤمن يدخل نار التطهير، دي موجودة فين؟ في سطح جهنم كده. فوق خالص، مش في الدرك الأسفل ولا بتاع. وإيه اللي هتفنى؟ النار دي اللي تفنى لما ربنا يخرج كل المؤمنين بقى منها، ولا يبقى إلا اللي حبسوا الكفر والشرك. النار بتاع أهل الشرك دي هي اللي دائمة. إنما اللي تفنى إيه؟ سطح النار اللي كان عليه المؤمنين اللي كانوا بيعذبوا من اجل التطهير حتى يصلحوا لدخول الجنه. نار التطهير دي بقى تاكل من ابن ادم كل شيء الا موضع السجود. شفت بقى؟ يبقى موضع السجود النار دي ما تقدرش تحرقنا. نار التطهير لو دخلها المؤمن اول ما يدخلها يموت. يعني يتسلك كده وبعدين يموت. ما يحسش بحاجه. ويبقى اعضاء السجود مش محروقه. انما نار الخلود كلما نضج جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. واخد بالك؟ ولا يذوقون فيها الموت. خلاص يفضلوا كده. انما نار التطهير مختلفه. فهمت بقى؟ نار التطهير مختلفه. يفضل ميت اللي دخل نار التطهير دي لحد ما ربنا ما يحن عليه بشفاعة أحد الشفعاء، إما الملائكة أو المؤمنين بعضهم في بعض. يعني ربنا يخليك كده وأنت في الجنة إن شاء الله يكشف لك نار التطهير، تشوفها وأنت قاعد في الجنة، تقوم تلاقي واحد صاحبك. إيه ده يا رب؟ ده كان صاحبي اللي كان معايا في الكلية، ده كان بيصلي معايا. طلعه يا رب. يا رب طلعه يا رب. يروح مطلعه لك. لو ما يشاؤون عند ربي. فاهم؟ يوم يجي لك واحد كده يشرح فيك اذا كنت ايه ان شاء الله مش مننا يعني. او يبعث لك نبي يشرح فيك وعلى راسين نبيين، او يبعث لك ملك. كل واحد بقى على حسب اللي الوقت اللي هيقضيه فيها. ده يبعثه بعد 100 سنه، ده يبعثه بعد 1000 سنه، ده يبعثه بعد سنه واحده، ده بعد شهر. سبحانه بقى، لو كل واحد له قدر. كويس؟ يبقى من خصائص اعضاء السجود دي ان نار التطهير لا تاكل. فهمت بقى؟ ان الله حرم على النار ان تاكل من ابن ادم اعضاء السجود. فهمت؟ عشان كده انت لما بتسجد بتسجد على وجهك. تقوم اما يكشف لك النار هتشوف وجوه الناس اللي تعرف. فهمت بقى ازاي؟ تقوم تعرفهم على طول من وجوههم. بيسجد يسيد على اطرافهم. يسجد على لازم مش لازم يستحب يبقى الكف كله ويبقى الصوابع مفروده باتجاه القبله. كويس؟ في نفس وضعها وانت بتكبر تكبيره الاحرام. في نفس الوضع. ضاممها كده الاصابع والابهام مفتوح وفي اتجاه القبله، لا معوجين كده ولا معوجين ولا على اطراف اصابع ولا بظهر الاصابع. ولا تبقى رافعها كده زي الايه زي الايد المشلوله ما تنفعش، ولا تبسط كمان ايه ذراعك يعني ما تخليش المرفق وصل للارض زي الكلاب كده وزي ايه الاسد والنمر والكلب والقط لما ينام على الارض يعمل ايه يبقى حاطط ذراعه كله. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مثل هذه الاشياء حتى لا تتشبه بالحيوان، فانت مكرم انسان مكرم. يبقى الانسان ايه يحط كفه كله. طب ما حطش كفه خالص، سجوده صحيح لكن مع الكراهه، سجوده صحيح لكن مع الكراهه، فهمت بقى؟ وبطلع عند المزايا الثانيه في مزايا الطب، فناخد بالنا من الحاجات دي. من المكروهات كمان كف الشعر، ان الانسان يبقى داخل الصاله مثلا ايه ورابط شعره عامله ضفاير او حاطط بنسه او بتوكه او بحاجه كده بحيث ان الشعر ما يتهزش معاه، لانه كان زمان الشعر يبقى طويل كده. شعر الرجال ما كانوش بيحلقوا الا لما يروحوا يعملوا عمره او يحجوا، فكان شعرهم يطول. كان النبي يصل الى ايه منكبيه، واحيانا يضرب ما بين منكبيه صلى الله عليه وسلم، وكان يلبس عليه العمامه. فالجزء اللي باين من الشعر ده نهى النبي صلى الله عليه وسلم الواحد يدفره او يربطه او يعقصه، لان ايه؟ لانه بيمنعه من السجود، وده كمان ايه يخليه ايه ابعد عن حال التواضع. واخد بالك؟ فنهى النبي عن كف الشعر، كف الشعر او كفت الشعر جمعه. كفت الشعر او كف الشعر. وعشان كده كف الم نجعل الارض كفاتا، يعني جامعه وضامه. فهمت ازاي؟ في القران الم نجعل الارض كفاتا في سوره المرسلات، فالكفات والكف هو الجمع والضم، ومنها حتى المصريين يقول لك كفته. كفته ليه؟ لانه بيضم خضره على لحمه على بصل على ثوم على شويه رز، ويقعد يجمعهم على بعض كده بتاع ويحمرهم وياكلهم، فبقت جمع فيها انواع كتير فسميت ايه؟ كفته. فهمت بقى؟ هي جايه من كفاته، فلغة المصريين فصيحة يعني قرآنية، لغة قرآنية. ما تفتكرش ان المصريين دي لغتهم يعني مش فصيحة، لا فصيحة. أفصح لهجات العرب هي لغة المصريين العامية. ده علماء اللغة اللي قالوا كده، مش أنا، مش متعصب بيها، لا بالحقيقة. فالمصري لما يكلمك عمي ما تقولوش كلمني بالفصحى، هي دي الفصحى. أنت اللي مش فاهمها، أنت تتعلم أكتر. فهمت بقى؟ فلغة المصريين فصيحة. يعني احنا نقول سكك حديد مصر، سكك حديد مصر. وقلنا انا قابلت واحد في السكه. مش كده برضه؟ والرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول ايه؟ فامتلأت سكك المدينه، سكك المدينه بالخمر لما حرم. يبقى كلمه سكه دي وسكه السلامه والحاجات دي كلها، دي لغه عاميه في المصري لكنها فصيحه. فهمت؟ وهكذا كتير بقى. فالمهم ايه؟ يبقى ايه كف الشعر، وكفت الشعر بمعنى الكفات، والكفات والجمع زي لم نجعل الارض كفاتا. فنهى النبي وهو مكروه. واخد بالك؟ مكروه. احنا دلوقتي ما عندناش الاشكال ده لان احنا بنحلق على طول، كل شهر كله بيحلق. ما عندناش الاشكاليه دي خلاص، فاهم؟ لكن دي كانت اشكاليه موجوده في الناس اللي كان شعرهم يبقى مدلدل من ايام زمان. كان عاده الناس يتركوا شعرهم. الوقت في بعض الشباب بيربي شعره كده ويعمل ده الحصان، شوفها انت كده اهو، ده حقه يفك الاسلك ده لما يجي صح، لانه لما يجي يربطه كده وراه يبقى ده كفت شعره. طب والحاله دي ايه؟ مكروهه. فاهم؟ فنقول له لا، شيل الاسلك اللي انت رابط بيه شعرك ده وقت الصلاه بس، سيب شعرك يثبت معاك. بعد ما تعمل يبقى يضمه بقى كده ويركب المترو ويروح. فهمت بقى ازاي؟ وكذلك الثوب، النبي نهى انك انت وانت كل ما تيجي تسجد وتعمل تقعد تضم في ثوبك وتتزرر الزراير، تعمل مشغول بقى بثوب، لا سيب ثوبك ينزل بطبيعته، يعني خليك في صلاتك مع الله مش مشغول الا بالله، لا بشعرك ولا بثوبك ولا الساعه بقت كام ولا بحاجه خالص، حاول تخلي كل حالك مع الله. فنهى النبي برضه عن ضم الثوب. لما تيجي في ناس لما يجي يسجد كده يقعد يساوي في الثوب، ويجي مش عارف يجي يقعد يروح موضب في الثوب ويحط اليمين على الشمال، ولو لقى ازرار مفتوح يروح حطه في العروه. وكل ده مكروه، كل الحاجات دي مكروه. خدت بالك؟ وعن أبي قال وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع الزهراني قال يحيى قال يحيى أخبرنا وقال أبو الربيع حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة ونهي أن يكف شعره وثيابه يعني يمنع شعره من الاسترسال يعني يسيبه كده ينزل معاه براحته ادي معنى أمر ايه ان يكف ونهي ان يكف شعره وثيابه هذا حديث يحيى وقال ابو الربيع على سبعه اعظم ونهي ان يكف شعره وثيابه الكفين وثيابه الكفين والركبتين والقدمين والجبهه ده بيبين ايه السبعه وعن أبي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد وابن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف ثوبا ولا شعرا يعني لا أضم ثوب طب أنت تضم الثوب وجوبا إن كان هتظهر عورة لو كان الثوب هيظهر عورة بقى يبقى هنا وجب الضم فهمت لكن أنت لابس طبقات كتيرة والثوب اللي في الاخر على السطح ده خالص تحتيه ثياب تانية وبعدين اتفتح شوية تسيبه ما تضموش بقى تسيبه فهمت بقى؟ لكن متى يجب عليك ضم الثوب ان كان يظهر عورة؟ فهمت بقى ازاي؟ في الحال وعن ابي قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينه عن ابن طاووس عن ابي عن ابن عباس رضي الله عنهما امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يسجد على سبع ونهي ان يكفت الشعر والثياب يكفت اي كفاته يكفت كفته كل دي لغه اصل انت لازم تبقى ايه تشيل حاجز اللغه عندك بحيث ان الكلمه دي تفكرك بايه في القران وتفكرك بقول شعر وتفكرك بكلمه عاميه تبقى اللغه كلها مرتبطه بذاتها فهمت ازاي؟ مش تبقى هنا بس عارف معناها وخلاص، وبعدين تيجي في القرآن تعرف معناها تاني، وبعدين تيجي تاكلها كفتة تعرف معناها تالت، فهمت؟ لا تبقى عارف اللغة ماشية ازاي. دي مهمة جدا، لأن اللغة مفتاح السنة والقرآن. هي اللغة، أهم حاجة. ونهي أن يكفت الشعر والثياب، وعن أبي قال حدثنا محمد بن حاتم، قال حدثنا بهزن، قال حدثنا مهيب. قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: امرت ان اسجد على سبعه اعظم الجبهه واشار بيدي على انفي واليدين والرجلين واطراف القدمين. والاصل بالرجلين هنا الركبتين. الرجلين هنا اقصد بهم الركبتين. واطراف القدمين ولا نكفت الثياب ولا الشعر. وعن ابي قال حدثنا ابو الطاهر قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني ابن جريج عن عبد الله بن طاووس عن ابي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: امرت ان اسجد على سبع ولا اكفت الشعر ولا الثياب الجبهه والانف واليدين والركبتين والقدمين. وعن ابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر وهو ابن مضر عن ابن الهادي عن محمد بن ابراهيم عن عامر بن سعد عن العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اذا سجد العبد سجد معه سبعه اطراف وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه. وعن ابي قال حدثنا عمرو بن سواد العامري قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال اخبرنا عمرو بن الحارث أن بكيرا حدثه أن كريما مولى ابن عباس رضي الله عنهما حدثه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه رأى عبد الله بن الحارث ابن عمه عبد الله بن الحارث ابن عبد المطلب ها ده ابن عمه ما هو الحارث ده أبو العباس وده عبد الله بن عباس ده ابن عمه الصغير كويس لأن عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوس من ورائه أمه بقى إيه؟ ولا هو ضفر شعره كده وعمله وراح يصلي. ده مين؟ ده اللي هو عبد الله بن الحارث. واقف يصلي كده أهو، عامل لف في المسجد، دخل سيدنا عبد الله بن عباس لقى شعر ابن أخوه ابن عمه معقوس. أم واقف وراه وعارف الكهول وهو بيصلي فكهوله كله كويس. أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوس يعني مضفر من ورائه فقام فجعل يحله. ولا يعلمك ايه؟ يعلمك المسارعة في ازالة ايه؟ المكروه والحرام. ودل على ان الامر بالمعروف يدخل فيه النهي عن المكروه. الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، لان كتير يقول لك ايه؟ لا تنكر الا المحرم بس، لا هنا اهو ما ده مكروه. وانكره. فهم؟ لكن انكره بطريقة لطيفة. يبقى حتى المكروه ينهى عنه. من حيث النصح بين المسلمين، مش تستنى يبقى حرام بس، لا مكروه بس، كفايه مكروه. فهمت بقى؟ فدل على ازاله المكروه انه مشروع، ازاله المكروه ايضا مشروع، ودل ايضا على المسارعه في ازاله المكروه، لانه كان ممكن يستنى لما يخلص صلاته يقول له ما تعملش كده تاني. لا ده وهو في الصلاه باذن الله. فالمسارعه مطلوبه، خدت بالك؟ وهو عمل كده ليه؟ لان ده ابن عمه ومش هيزعل منه، عارف لو كان حد غريب كان ممكن يستنى ما يخلص صلاة، لكن هو متجرع عليه ليه؟ عشان ده ابن عمه، وابن عمه صغير في السن كمان، فهمت ازاي؟ فدخل عليه كده في الجهاد وعارف انه مش هيزعل منه. فقام فجعل يحله فلما انصرف اقبل لابن عباس فقال ما لك وراسي؟ انت مالك وراسي وانا بصلي؟ ليه بتلعب في شعري؟ فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف. كأنك متكتف وانت رابط شعرك، يعني خلي شعرك يسترسل معك ويسجد معاك ويقوم معاك ويركع معاك ويتهزك، لأن كل ده من أسباب إيه؟ من كمال الخشوع والخضوع لله عز وجل بلا تكلف. والنبي أمر ألا يكون من المتكلفين. باب الاعتدال في السجود ووضع الكفين على الارض ورفع المرفقين عن الجنبين ورفع البطن عن الفخذين في السجود. يبقى ايه المجافاة؟ يسموها الفقهاء المجافاة، ان تجافي تباعد وانت ساجد، تبعد مرفقك بحيث تفتح باطك. كويس؟ ده الرجاله، دي عباده رجاليه مش ستات. ها؟ عشان انا بشوف ستات بيشوفوا رجالتهم يعملوا كده تروح ايه تجنح كده وزي. لا ده سجود رجالي مش سجود نساء. فهمت؟ الستات تضم، لان مبنى المراه على الستر، انما الرجل يجافي يباعد. ما انت عارف ان النساء ايه؟ يفترق عن الرجال في الصلاه في بعض الامور، منها اذا نابهم شيء في الصلاه يصفق، ما يقولوا سبحان الله. الرجال تقول سبحان الله والمراه تقول ايه؟ تصفق. بطن اليمنى على ظهر اليسرى، فلو سقفت كده مكروه، ولو قصدت اللاعب بطن. كويس؟ لو سقفت كده عشان تنبه وهي ما تعرفش الحكم، يلزمك ان التصفيق بيتزاق. سقفت كده صلاه صايم على الكراهه، وبعد الصلاه لا لا اما تسقفي تاني اعملي كده. طب ليه مكروه؟ لانه يشبه اللعب. طب وهي ولو قصدت اللهو بطلت صلاه؟ واضح؟ يبقى المراه تصفق والرجل يقول سبحان الله اذا نبه شيء من الصلاه. والمراه تضم والرجل ايه؟ يجاب. والرجل يجهر في موضع الجهر في وجود رجال او نساء، والمراه لا تجهر في موضع الجهر الا في وجود نساء فقط، فلو كان في رجال تسر. خدت بالك ازاي؟ فناخد بالنا من مثل هذه الاشياء. فيبقى الرجل يجافي، يعني يجافي ايه؟ يعني يبعد مرفقيه عن ابطيه ويشفط بطنه عن فخذيه وهو ساجد كمان، مش يخلي بقى كرشه نايم على ايه فخذيه وهو ايه؟ لان ده فيها كسل، فيها حاله من الكسل. وبعدين كمان ما يبقاش ايه؟ فازز لبره لورا، لا يخلي تقله على الجنب، مش يبقى ايه؟ فازز جسمه لبرا لورا بحيث ان يا دوب لامس الجبل لكن مش متقل راسه على الارض، لا ده يقول لك يسجد بحيث لو سجد على كرسف على قطن لانهبط عند الجبهة، يعني معناه تقله يحطه على جبهته، يمكن الجبهة من الارض وتقله. خدت بالك؟ ما يبقاش ايه عامل مارشدير كده يعني الورق، لا يبقى ساجد وبعد ايه فخذ بطنه عن فخذ يبقى اسمه مجافاه. كل دي سجود حال الرجال مستحب، والمجافاه لا تبالغ فيها اذا كنت مهموما علشان ما تؤذيش من بجوارك لانك واقف في الصف، لا تبالغ فيها لو انت واقف في الصف مع الناس، يبقى بقدر ايه المتاح يعني. وعن ابي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن شعبه عن قتاده عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود ولا يبسط احدكم ذراعيه بساط الكلب، يعني ما توصلش المرفق على ايه على الارض وانت ساجد. وعن ابي قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حيا قال وحدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد وفي حديث ابن جعفر ولا يتبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبيد الله بن إياد عن إياد عن البراء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ونكمل غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، يسر أمورنا اذكر عيوبنا بلغنا بما يرضيك آمالنا، ووفقنا ربي وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي أمي وعلى آله وسلم.